نلغيه. فإذا ألغيناه صار كأنه قال إيش؟ طلقتك 3 تطليقات. ها إحنا نقول يا مشايخ ما أنتم معي تركم. أيوة إحنا نقول أنه المصنف يقول يعني يصح استثناء النصف أقل، معناه أنه أكثر من النصف لا يصح الاستثناء. طيب ما الذي يصح؟ الطلاق يصح. قال طلقتك 3 تطليقات إلا 2. إلا 2 هذا تقبلونه الاستثناء ولا لا تقبلونه؟ إذا ما قبلتموه إذا اشطبوا عليه، اشطبوا على هذا الاستثناء، صار كلامه إيش؟ طلقتك 3 تطليقات واشطب ما بعدها. طيب إيش يصير؟ كم طلقة؟ 3 طلقات. فهمتوا علي؟ فإن قال طلقتك 100 طلقة إلا 99 طلقة كم طلقة تقع؟ 1. إذا ما فهمت القاعدة. قال 9 طلقتك 100 طلقة إلا كم؟ إلا 99. 99 أكثر من النصف. ولا خذوا درس في الحساب، خلاص ألغي الاستثناء. واضح؟ لو قال طلقتك 100 طلقة إلا 99 ستقع كم؟ انتبهوا، المفروض أن تقع 100 كلها، يعني كأنه قال لها طلقتك كم؟ 100 طلقة. ما في عندنا 100 طلقة، عندنا 3 بس، ستقع 3 والباقي لغو. فهمتوا المسألة؟ طيب لو قال طلقتك 100 طلقة إلا 50 طلقة يصح الاستثناء ولا ما يصح؟ سامحكم الله، أظن عندكم مشكلة في الحساب فعلا. قال أنت طالق 100 طلقة إلا 50 طلقة، 50 نصف ولا أكثر؟ نصف، يعني صح الاستثناء؟ صح الاستثناء. لا تستعجلوا، صح، أنا أتكلم عن جزئية، صح الاستثناء ولا لا؟ سيبوا ما بعد ذلك، بعضكم يقفز صح الاستثناء ولا لا؟ أجيبوا بنعم أو لا؟ صح الاستثناء. إذن هو قال لها إيش؟ كأنه قال لها ماذا؟ ها؟ طلقتك 50 طلقة. إذا صححنا الاستثناء معناه قال لها طلقتك 50 طلقة، صح ولا لا؟ كم تطلق؟ 3، لأنه ما في عندنا 50. واضح هذا الكلام؟ قال المصنف يصح استثناء النصف فأقل من طلقات. من طلقات يعني لو قال 3 إلا 2، 3 إلا 1، لو قال 3 إلا 3 كم تقع؟ 3. إيش اللي ما يصح؟ كم تقع؟ أنا أبغى النتيجة الآن، صرت خلاص دربت الآن على الطريقة. 3. طيب طلقتك 3 إلا 2 كم تقع؟ 3 طلقات إلا 1 كم تقع؟ 2 كذا. طيب قال ومطلقات، هو عنده 4 نسوة، فقال لو قال طلقت نسائي 4 إلا 1 يصح، تطلق 3، إلا 2 يصح، إلا 3 لا ما يصح، معناه طلق 4 كله. واضح يا أخوان؟ طبعا لماذا يلجؤون لهذا؟ يلجؤون لهذا يقولوا أن الاستثناء إذا كان زاد على النصف لا داعي له، يعني ما في أحد يقول أنا اشتريت ب10 ريالات إلا 9 ريالات مقاضي، يقال هذا؟ ولا ايش تقول؟ طيب اشتريت بريال، قول تقول اشتريت ب10 ريالات إلا 8 ريالات اشتريت بها حلوى للأطفال، في أحد يقول كذا؟ إذن ايش تقول؟ اشتريت بريالين حلوى وخلاص. يمكن تقول اشتريت ب10 ريال إلا 2 ريال إلا 3. طيب هذا اجتهاد من أهل العلم. قال المصنف من طلقات ومطلقات، الطلقات معروفة والمطلقات الزوجات، اكتب عندها زوجات. الآن ما زلنا في الاستثناء، وأرجو أن ما يتعبنا الاستثناء هذا. الاستثناء هذا المصنف يقول يصح، بس ذكر شرط. ما هو الشرط؟ ألا يزيد عن النصف، واشترط شروط أخرى، هيا رقموا هذه الشروط. إذن الشرط الأول ما هو؟ ألا يزيد عن النصف. الشرط الثاني قال وشرط تلفظ، هذا شرط آخر. كيف تلفظ؟ يعني لابد أن يتلفظ بالاستثناء، إذا استثنى يتلفظ ويقول لا يعني لا يبقيه في قلبه. طيب قال وشرط تلفظ به يعني، واتصال معتاد.